خريفا شف ذاتي بالربيع. إلهي واجعل القرآن سلوى حياتي نحو جنتي شفيعي. حياتي نحو جنتي شفيعي. حياتي نحو جنتي شفيعي. حياتي نحو جنتي شفيعي. حياتي نحو جنتي شفيعي. إلهي واجعل القرآن سلوى حياتي نحو جنتي شفيعي. حياتي نحو جنتي شفيعي.